والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري فإذا بلغنا